وقفل الناس الشعوب ده هي ما هوش من اجل الرغبة في الامتلاك والتملك وان احنا ناخد نصيبهم، لكن قتل هذا الشعوب نتيجة دينونتهم اللي انت دنتهم بيها. احنا اداة عقاب انت بتعقبهم بينا، انت طلبت ان احنا نموتهم مش علشان نمتلكهم ونسلب املاكهم، لكن لان هي دي دينونتك ليهم يا رب، لان ده زمن دينونتهم. وقال يشوع للرجلين الذين تجسسوا الذين تجسس الارض ادخلا بيت المرأة الزانية وخرج من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الغلامان الجاسوسان واخرج راحاب واباها وامها واخوتها وكل ما لها واخرج كل عشائرها وتركاهم خارج المحلة. ما يدوش يدخلوهم محلة شعب اسرائيل لانهم لسه نجسين، ما اختفنوش وما دخلوش فين في العهد، هم اتقوهم احياء لكن خلوهم بره المحلة ما دخلوهمش المعكر. كانت ريحة بكورة المدن اللي اخدوها اول المدن، وكانت رحاب ايضا بكورة النفوس اللي ربحت لشخص السيد المسيح. كانت اول واحدة من الامم تدخل لشخص سيد المسيح، وانها تتزوج بسلمون ويجي داود من نسل سلمون. سلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. فكانت بكورة الامم اللي دخلت الايمان كانت رحاب الزانية وصارت للمسيح. واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها، انما الفضة والذهب وانية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب. حاجة لطيفة لو انت تتخيلوا الموقف، اذا كان السور وقع وبيت رحاب كان فين؟ في السور، لكنها ايضا لم تهلك، حفظها الله حتى في سقوط السور، حفظها الله وكل ما فيها، وكأن الله كان مسيج عليها. لو تفتكروا لما كنا بنتكلم عنها قلنا انها كان ليها باب مقفول ونافذة ايه مفتوحة، دول اللي حفظوها حتى اثناء سقوط السور. باب مقفول على الخطية والعالم، ولكن نافذة مفتوحة نحو الله عليها الخيط القرمزي، لانها كانت وصارت مسبية لانها امنت بالشخص الله. واستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت ابيها وكل ما لها، وسكنت في وسط اسرائيل الى هذا اليوم. ده يشوع بيكتب بعد 20 سنة من الحادثة، بيقول انها ما زالت موجودة الى هذا اليوم، سكنة في وسط اسرائيل، انضمت الى شعب الله. تلك الزانية الاممية صارت من شعب الله الى هذا اليوم، ومش بس يوم كتابة السفر ده، وكمان الى نهاية الايام صارت رحاب مثال لكل نفس مهما كانت مشردة وساقطة وضائعة انها تدخل الى نصيب المسيح والى حظيرة المسيح ورعاية المسيح. ترك ليها فرصة للتوبة واستغلت هي تلك الفرصة، زي ما ربنا بيدي لكل واحد منا فرصة. محدش يقول طب وايه شعبهم شعب اريحة ذنبهم وربنا ظالم انهم يحرقوهم ويموتهم، لا دي هي ساعة دينونتهم قد جاءت. والله قد يدين الانسان بالطوفان او بالنار وبالكبريت، او يدين الانسان بوسط شعبه اللي كانوا اداة في ايدين الله، لانهم كانوا مستوجبين بعد ما ربنا ترك لهم فرصة 400 سنة و40 سنة و7 ايام كانوا بيطوفوا حوالين الايه المدينة. ده فرص كتيرة لكن هم رفضوا تلك التوبة. وعجيبة برضك ان الاثار اللي وجدوها دلوقتي لقوا ان الاساس بتاع المدينة الحجارة دي محروقة، وجدوا ان جوه المدينة، المدينة دي اسمها حاليا تل السلطان، موجودة في جنبها عين كده اسمها عين ندى السلطان، فلقوا الاثار دي موجودة فيها محروقة. حتى لقوا ان في الاوعية بتاعتهم كان لسه في اثار عجين، يعني دليل ان الموت حصل فجأة في المدينة ده هي من غير الناس كانت برضك مشغولة فين في الاكل وكده. وسكنت قيافة اسرائيل الى هذا اليوم لانها خبأت المرسلين اللذين ارسلهما يشوع ليتجسس الارض. وحلف يشوع في ذلك اليوم قائلا: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة اريحا، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب ابوابها. اللي هيتجرأ ويقوم يبني المدينة دي تاني هيدفع حياة ابنه على حط الاساس ويموت، الكبير البكر، والابن الصغير هو اللي هيكمل المدينة بان يحط الابواب وحيموت، يعني حيموت كل ايه نسله. لعن اللعنة دهيت. وكان الرب مع يشوع وكان خبره في جميع الارض. واللطيف ان الكلمة دي فعلا تمت. لو طلعنا سفر ملوك الاول في اية صغيرة كده تورينا اللعنة اللي قالها يشوع ازاي ان كلمته ما سقطتش الارض. في ملوك الاول اصحاح 16 عدد 34 صفحة 567 بيقول في ايامه، مقصود ايام اخاب الملك الشديد اللي احنا عارفين قصته مع ايليا، وفي ايامه بنى حذائيل البيت ايلي اريحة. بناها ازاي؟ دفع ثمنها بأديران بكره وضع اساسها، وبسجوب صغيره نصب ابوابها حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع ابن نون. ان البيتائيل ده حب ان هو يعني كسر لعنة يشوع، فان بنى المدينة مكان اريحة بعدها بمئات السنين، فدفع بكره ودفع صغيره. لكن هنشوف بعد كده ان في تاريخ المدينة، يعني لو تحبوا، ان إليشع النبي يقوم يشفع قدام ربنا في اريحة. بعد ما إليشع شاف إيليا صعد للسماء ورجع وعبر الاردن دخل الى اريحة، وكان فيها مدرسة الانبياء. الانبياء قالوا له: تعالى ده احنا عندنا المدينة كويسة لكن الماء اللي فيها مميتة. فيقوم إليشع يحول المية المرة الى مية حلوة، وكأن إليشع كان رمز للمسيح اللي بيحول اللعنة الى بركة بواسطة عملية معينة كده في ملوك التاني الاصحاح التاني. لكن من اريحة دي يخرج منها زكا اللي المسيح دخل واستضاف بيته، لان اريحة دي كان فيها 12,000 كاهن يسكنوها، لكن المسيح رفض بيوت الكهنة دي كلها ودخل بيت زكا، وقالوا انه دخل يبيت عند رجل خاطئ، وقال له اليوم حصل خلاص لاهل هذا البيت. يقول: من هذا اليوم ابتدى خبر يشوع يتعظم في كل الارض وفي كل المسكونة. كان سقوط اريحة هيخلي بقية المدن سقوطها بعد كده فاتل، كانت هي المفتاح. نشوف ان سقوط اريحة ما كانش باي قوة حربية من شعب الله، لكن ايدين ربنا هي اللي عملت كده. لو عايزين نختبر هذا الاختبار نلف حوالين المدينة، واللف بتاعنا ده احنا ما نقدرش نعمله الا بخلال صلواتنا. من خلال الصلاة بتاعتنا نلف حوالين الاسوار الشامخة، واذا كان دخول الانسان في دايرة معناه دخوله في الحياة الابدية، لان الدايرة باستمرار ترمز للحياة الابدية، ملهاش بداية ملهاش نهاية. عشان كده اللي عايز يدخل الحياة الابدية بالانتصار يطوف حوالين اسوار اريحة بما تمثله من شر من خلال الصلاة. تفضلوا نصلي. بآب وابن وروح قدس الاله الواحد امين. نكمل من سفر يشوع الاصحاح 7:1: وخان بنو اسرائيل خيامة في الحرام، فاخذ عكان ابن قرني ابن بلدي ابن بارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمى غضب الرب على بني اسرائيل، وارسل يشوع رجالا من اريحة الى عاي التي عند بيت اون

جميع إسرائيل معه صعدوا بهم إلى وادي عقور. فقال يشوع: كيف قدرتنا يكدرك الرب في هذا اليوم؟ فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. فرجع الرب عن حمو غضبه، ولذلك جاي اسم ذلك المكان وادي عقور إلى هذا اليوم مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت الانتصار العظيم بسقوط أسوار أريحة اللي كان عطية من الله لشعبه لما طيف حولها بالإيمان 7 أيام، وشفنا ان دي كانت اول بلد يمتلكها شعب اسرائيل في ارض كنعان، وكانت هدية من الله ليهم. ما عملوش اي جهاد او اي حرب غير ان هم طافوا حوالين المدينة وربنا اداهم المدينة دي هدية. فكان الموقف من يشوع شفناه المرة اللي فاتت انه قال ربنا: انت اديتها لنا، احنا كمان هنقدسها ليك ونحرمها ليك ونرجعها لك. عشان كده حرم يشوع كل ما في المدينة من رجال نساء اطفال حتى الممتلكات حتى الذهب والفضة، الكل ده يبقى لربنا، ينبغي ان يكون الله اولا. لكن اللي حصل في الاصحاح السابع بيورينا قد ايه قساوة الانسان وتدنيه وانحطاطه، ان الانسان باستمرار بيميل الى نفسه، بيميل الى ذاته. بالرغم من هذا الانتصار العظيم وبالرغم من الوصية اللي سمعوها ان ينبغي ان تكون المدينة محرمة لله، الا ان واحد من شعب اسرائيل مد ايديه واخذ لنفسه بدل ما يعطي المجد لله. لكن المشكلة اللي بنشوفها ان خطية هذا الفرد الواحد سببت تعب لكل الشعب. وقد يتساءل الانسان: طب ده واحد غلط، ايه ذنب الكل؟ لكن تعالوا نشوف الموضوع بصورة اوضح من كده. يقول: وكان بني اسرائيل خيانة في الحرام. هي الخيانة لانهم هم قالوا كده ليشوع ابن نون، ان كل اللي هتقوله لنا هنسمعه وحنطوعه وحنعمله زي ما كنا مع موسى هنكون معاك. ويشوع ادى وصية واضحة صريحة ان كل ما في المدينة محرم لله، فحصلت خيانة ان هم اخذوا من هذا الحرام. فاخذ عكان ابن كرمي ابن زبدي ابن بارح من ست يهوذا من الحرام. والعجيبة ان اللي طلع حرامي من ست يهوذا اللي هو ست الايه المخلص، الست العظيم في الاصباط اللي قال عنه يعقوب: اياك يحمد اخوتك. لكن للأسف طلع من ست يهوذا اللي قدر وعكر اخواته كلهم. وعشان كده تبص تلاقي ان الكتاب المقدس بيذكر سلسلة انسابه لحد ما يجيب جده الكبير اللي هو يهوذا. فحمي غضب الرب على بني اسرائيل، لما هنشوف ان شعب اسرائيل تملك ارض كنعان بعد عبور نهر الاردن، قدر يتملك المنطقة اللي تملكها خلال 7 سنين. يعني فضلوا يتملكوا في الاراضي في الحروب مدة 7 سنين، من هزموش في ال7 سنين دي وفي الحروب اللي حرموها الا مرة واحدة بس، وكانت هي دي قدام عاي. وما سقطش منهم قتلى الا 36 قتيل اللي سقطوا في معركة عاي. شوفوا حرب 7 سنين ومع 7 شعوب، لكن ما انهزموش الا مرة واحدة، وما ماتش منهم في الحروب الا 36 اللي ماتوا في معركة عاي. طبعا واضح ان كان مشكلة الهزيمة اللي حصلت بسبب في وسطك حرام يا اسرائيل بسبب الخطية اللي موجودة. عشان كده حتى في الطقس اللطيف ان بعد ما الكاهن بيعبر الطفل اللي بيتعمد في مية الاردن او في مية المعمودية يروح عامل له ايه؟ يرشمه بالميرين كم رشمة؟ 36 رشمة. ان كان 36 واحد اللي وقعوا في الحرب دول بسبب الخطية فاحنا بنتحصن ب 36 رشمة ضد المداخل والمنافذ اللي ممكن الخطية تدخل بيها الى حياتنا عشان نبقى في النصرة عشان ما ننهزمش ابدا. فارسل يشوع رجالا من اريحة الى عاي، وكان تاني بلد مفروض انه يقتحمها هي عاي، وكان مهمية عاي حاجتين. ان عاي دي مفتاح الطريق للشمال والجنوب عشان يقدر يتقدم شمالا ويتقدم جنوبا عشان يحتل بقية المناطق، كان لابد ان هو ياخد عاي، هي مفتاح المنطقة كلها في الجغرافيا بتاعتها. وفي نفس الوقت هنشوف في الاصحاح الثامن ان عاي دي كان فيها جبل اسمه جبل عيبان، وجبل عيبان ده شفناه في سفر التثنية مع جبل جرزين جبلي البركة والايه واللعنة، فكان لازم يحصل على هذا الجبل اللي ربنا قال له توقف عليه نص اصباط اسرائيل. ومن ان هاي كانت مدينة صغيرة زي تقرير الجواسيس اللي راحت الى عند بيت اون شرق بيت ايل وكلمهم قائلا اصعدوا تجسسوا الارض، فصعد الرجال وتجسسوا عاي. ثم رجعوا الى الشيوخ وقال يشوع وقالوا له لا يصعد كل الشعب بل يصعد نحو 2000 رجل او 3000 رجل ويضربوا عاي. بلد صغيرة مش مستحقية كل الهيصة بتاعتنا دي، ابعت 2000 3000 يخلصوا الموضوع ولا تكلف كل الشعب الى هناك، ما تتعبش الشعب انه كله يطلع الى عاي لانها كانت على جبل لانهم قليلون. فصعد من الشعب الى هناك نحو 3000 رجل. تلاحظوا ملاحظة عجيبة في قصة تجسس عاي دي بالذات، ان مفيش اي ذكر لموضوع الايمان. لما شفنا في التجسس الاولاني اللي بعته موسى لما بعت يشوع وكالب والاتناشر كان في ايمان عند يشوع وكالب، كلمنا من خلال قصة التجسس عن موضوع ايمان يشوع وكالب، قالوا ان ربنا هيدفعهم الى ايدينا لانهم خبزنا ناكلهم. ولما بعت المرة اللي فاتت جاسوسين الى اريحة اتكلم عن ايمان رحاب الايه الزانية، لكن في هذه المرة ما يذكر لناش اي لفظ عن ايمان او ثقة في هذا الشعب. بل بالعكس كان من ضمن اسباب الهزيمة بتاعة شعب اسرائيل في معركة عاي ان هم كانوا واثقين جدا من نفسيهم، وكانت ثقتهم في نفسيهم لدرجة ان هم استخفوا بالموضوع. ابعت 2000 3000 دي حاجة صغيرة، طب ليه هم وثقوا في نفسيهم قوي؟ لان خدوا بالكم في اوقات كتير في حياتنا الروحية قد ننتصر في معركة ضد الخطية، قد يعرض علي ان انا اعمل خطية عظيمة جدا وباغراءات وبنتصر وبقول لا وبرجع فرحان جدا ان انا انتصرت على حاجة ايه كبيرة، وفرحتي في النصرة الكبيرة بتشنكل في خطية ايه صغيرة. ولكن خد بالك ان اخطأ في واحدة فقد اخطأ في الكل، عشان كده بيقول احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم الجيدة. ياما اوقات كتيرة بقول للخطية الكبيرة لأ بقف قدام التجربة الكبيرة وبقف قدام التجربة الصغيرة. هو كان في اغراض كتيرة تدعهم يثقون جدا في نفسيهم. اول حاجة انهم ضمنين ان وراهم مفيش حد، لانهم خربوا اريحة، فمفيش هجوم هيجي من وراهم، قدامهم بلد وبلد صغيرة مفيش خطر من ورا. تاني حاجة كانوا لسه خارجين من انتصار عظيم جدا على اريحة اللي كانت محصنة ومقفلة ومغلقة، وانتصروا على اريحة الكبيرة جدا دهيت انتصار عظيم جدا. فكنا انتصرنا على اريحة تطلع ايه عايدي الصغيرة، اذا النصرة مضمونة على عاي. بس هم نسيوا ان انتصارهم على اريحة ما كانش بسبب حربهم او جهادهم او شطارتهم او قوتهم، لكن نصرتهم على اريحة دي كانت عطية من عند ربنا، هدية من ربنا، ان مش هم السبب في النصرة، بل السبب كان الله. هم نسيوا دي وحسوا ان هم انتصروا على اريحة يقدروا ينتصروا على عاي. ويعمل انسان عندما يتيه عجبا بانتصاره ويفتخر يعني انه قدر يتغلب على الخطية دي او قدر يقول الخطية دي لا. عشان كده يعلمنا الرسول يقول من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. اللي فاكر نفسه انه واقف على رجليه، من يظن انه قائم يبص كويس لكي ما ينظر لئلا يسقط. اذا كنت فرحان بانك انتصرت على خطية كبيرة وقلت لها لا، فخد بالك لان خطية صغيرة تشنكلك. اللي وقع جليات الجبار حطايا صغيرة من مقلاع داود. من يظن انه قائم فلينظر لان لا يسقط. اتغلبوا على اريحة لكن هزموا من عي الحقيرة. عشان كده ما تطمنش اذا كنت انتصرت بسهولة على واحدة انك بسهولة هتنتصر على الاخرى. وبينبه الاباء باستمرار في الحرب الروحية ان النجاح العظيم في العالم قد يعقبه سقوط في الخفاء او سقوط في السر. عشان كده ما تفرحش قوي وتفتخر بنفسك او بقدرتك او بانتصارك، لألا يكون وراء هذه النصرة هزيمة في السر وتضطر انك تخبيها زي ما عمل عشان. المشكلة التانية اللي ادت الى هزيمتهم مش بس ثقة في قدرتهم، لكن هم اثروا تقصير شديد جدا تجاه الله. نقرأ مفيش ولا مرة ان يشوع سأل ربنا ابعت جواسيس ولا ما ابعتش، ما سألش ربنا نعمل ايه نتصرف ازاي ايه خطة الحرب. المرة اللي فاتت ربنا شرح له الخطة، اتكلم مع ربنا، لكن المرة دي مفيش اي ذكر عن سؤال الله او طلب مشورة ربنا. لا ده حسوا بقى ان هم يعني بجهادهم وبامكانياتهم ممكن. صحيح ربنا قال لنا ان اول نصرة دي عطية مني هدية ليكم، وبعد كده لازم انتوا تجاهدوا وتقوموا تحاربوا وتفتحوا وتتملكوا، لكن ايضا لما هنقوم ونحارب هنحارب تحت ايه؟ قيادته وارشاده وبخطته، مش باعتمادنا على نفسينا. فكانت المشكلة ان يشوع ما سألش ربنا. لو كان يشوع في صلة واتصال دائم بالله وكان بيكلم ربنا، كان ربنا من قبل ما يخش يشوع عاي المعركة كان كشف له انه في غلط، ولا ما تخشش الا لما تصلح الايه الغلط. لكن لان الصلة انقطعت ومحدش سأل ربنا حصلت الهزيمة. عشان كده بكلمكم عن خطورة ان في وقت من الاموقات الصلة بيني وبين ربنا تتقطع. ما تقولش كفاية ما صليت، كفاية ما حضرت اجتماعات كتيرة، كفاية ما صمت، كفاية ما عملت وانتصرت وغلبت ياما خطايا كتيرة. لو قلت مبدأ الكفاية اعرف انك في طريقك الى الانهزام. لو جه مبدأ الكفاية في حياتي اعرف انك في طريقك الى الهزيمة. كفاية الصلاة اللي صليتها، كفاية النصرة اللي انتصرتها، اعرف ان ده بداية الانحدار. عشان كده لانه ما كانش في اتصال دائم. لو كان يشوع اللي وقع على وشه في الارض وسقط على وجهه وحط التراب على رأسه لما انهزم، لو كان على اتصال بربنا ما كانش وصل للنقطة دهية. لو كان طلب مشورة ربنا قبل ما يرسل الجواسيس، لو كان على اتصال دائم بين الله كان ربنا وفر عليه موضوع الهزيمة وموضوع الانكسار والستة وثلاثين اللي ماتوا. تعدوا العهد بسبب ثقتهم الزايدة في نفسيهم وبسبب عدم اتصالهم الدائم بربنا، كانت الخطية اللي موجودة ان هم تعدوا العهد. وبرغم ان واحد بس هو اللي غلط، الا ان الكتاب المقدس يقول وخان اسرائيل كل الايه الشعب. ايه يا رب ده كلام؟ بقى خطية واحد تضيع كل الناس دي؟ ايه ذنب التانيين؟ هو الحقيقة ان في حاجة خفية قد تبدو في شعب اسرائيل. هو صحيح اللي عمل الخطية واحد، لكن كان جوه الشعب كله ربنا بيفضح لقى الحالة اللي موجودة. كان الشعب كله نفسه يمد ايده وياخد منين؟ من الحرام. كان جواهم هذا الاحساس. صحيح اللي عمل الخطية بالفعل واحد، لكن الكل لما كان مثلا يجي يهد بيت ويشوف الرداء الشنعاري ويشوف الذهب والفضة كان جواها، طب ايه خسارة الموضوع ده؟ ليه ناخدش منه يعني؟ هو ربنا عايز يحرمني منه ليه؟ لكن ما عملش. في واحد تجرأ وفعل. لقد قد تكون الخطية موجودة في قلب كل الناس تتمنى انها تمد ايديها وتاخد. مش خسارة ان احنا نفقد الحياة دي، مش خسارة ان احنا نحرق. يشوف واحدة جميلة، مش خسارة ان دي تموت نتيجة تشتغل عبد عندي. مش خسارة ان الفضة والذهب دي كده تتاخد وتتركن في مكان. مش خسارة الغنم والبقر والحيوانات دي ما ناخدها نستفيد بيها. هو ليه ربنا بيعمل كده؟ عشان كده هتشوفوا العمل العجيب، ان عشان ربنا يرجع يكون معاهم مش يقول له اتطلب عخان، بيقول له قوم قدس ايه كل الشعب، توب كل الشعب. وكأن كل الشعب مشترك في الخطية. هو لم يصنعها بالعمل، لكن قد يكون صنعها بالفكر. قد يكون اشتهى لكنه لم يمد ايده يديه. وزي ما ربنا بيقول من اشتهى في قلبه فقد زنى. حقيقة برضك ان خطية واحد بتأثر على كل اللي حواليه. لو واحد محبته ربنا بردت، البرودة دي بتسري في اللي حواليه. لو واحد بس قال يعني طنش سيبك الموضوع ده كسل شوية، بس تلاقي كل اللي معاه كمان هم ايه بيكسلوا. فسقوط واحد ما بيسقطش لوحده، بيسقط معاه اخرين ايضا. عارفين لما تروحوا كده في الصحراء او على البحر يكون في تل رملة وتشيل بس مجرد شوية ذرات من الرملة، ايه اللي يحصل في كوم الرمل كله؟ يقع كله، ينهار. برغم انك شلت ذرتين ثلاثة اربعة خمسة، لكن كل الملايين الذرات دي تقع. برغم ان كانت الوصية معلنة جدا امام الكل ان هذا كله يجب ان يكون لله، برغم ان الكل كان عارف، لكن خان اسرائيل خيانة. نكمل. فضرب منهم اهل عاي نحو 36 رجلا ولحقوهم من امام الباب الى شباريم وضربوهم في المنحدر. لان العاي كانت مرتفعة، فالشعب هارب بعد ما صعدوا انكسروا قدامهم مهربانين نازلين جاري، فطبعا لحقوهم بسرعة وضربوهم في القطار قدام من حجرة. وهنا نصرت عاي ما كانتش لان عاي افضل من اسرائيل، ليس من اجل صلاح عاي، لكن شعب اسرائيل انهزم من اجل خطيته، من اجل خيانته. فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء. عجيبا لمن اصحاحين كنا شايفين قلوب الكنعانيين وملوك الكنعانيين هم اللي قلبهم دايب، راحت تخبر الجاسوسين وتقول لهم ذاب قلب الارض كلها من اخباركم. ولما عبروا نهر الاردن باب قلب كل ملوك كنعان، دلوقتي اللي باب قلبه وفارق الماء مين؟ شعب اسرائيل، الشعب المنتصر. هو ده اللي بتعمله الخطية في حياة الانسان. فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه. ده اللي بيفسر لنا بعد ما الانسان بيدوق البركة وبيدوق النصرة وبيدوق الراحة، تبص تلاقيه الامور كلها اضطربت من حواليه والدنيا اتلخبطت ورجع للخطية وسقط سقوطا عظيما. لما انا كنت منتصر، ايه اللي ضيعني وايه اللي سبب المشاكل والمتاعب دي كلها في حياتي؟ هي الخطية هي اللي بتغير كل حاجة في حياتنا. فنرى منظر جميل جدا للشفاعة بيعمله يشوع ابن نون. يقول فمزق يشوع ثيابه، واحنا عارفين ان يشوع رمز للسيد المسيح اللي مزق ثيابه. يشوع مزق هدومه لكن المسيح مزق جسده. وسقط على وجهه، وقع على الارض، وهو ده اللي عمله المسيح لما اخلى ذاته، ترك المجد ونزل الينا على الايه؟ على الارض. سقط الينا على الارض اذ كان في صورة الله لم يكن يحسب خلصا معادلا لله، لكن اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان. سقط على وجهه الى الارض امام تابوت الرب، امام حضور ربنا، امام الوصية. وقف يشفع، مش وقف بل سقط يشفع امام تابوت الرب الى المساء. نفس اللحظة من الصبح لحد بالليل، زي ما المسيح فضل الجسد بتاعه مطروح على خشبة الصليب حتى الى وقت المساء عند انزاله من على خشبة الصليب. هو شيوخ اسرائيل ووضعوا طرابا على رؤوسهم، حط طراب على راسه. والطراب ده جاي منين؟ مش الارض والارض اللي ملعونة بالشوك وبالحسك. المسيح حط الشوك والحسك اللعنة دي على ايه؟ على راسه. حط مجده في التراب، عشان كده يقول حتى متى يحط مجدي في التراب. وقال يشوع اه يا سيد الرب، ويصرخ بصراخ تآوه شديد جدا، وكأن التهدات بتاعة الانسان ليها وقع عند الله. الاهات اللي بيرفعها الانسان زي ما بيقول له داود في المزمور، تأوهي عنك ليس بمستور. تأوهات بتاعتي الأمين الخافض الخافض جدا الله بيسمعه. آه يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الأردن تعبيرا لكي تدفعنا إلى يد الأموريين؟ ليه سمحت يا رب بانكسار هذا الشعب بعد ما عبرت الاردن بمعجزة فائقة وبقوة جبارة؟ يعني انت عملت معاه المعجزة الجبارة دهيت وعبرت الاردن عشان تدفعوا اليد الاموريين يهزموه ويبيدوه. يبيدونا ليتنا ارتدينا وسكننا في عبر الاردن. ياريتنا كنا فضلنا مع بقيه الستين والنص شرق الاردن من قبل ما ايه ما نعبر، وكنا كفين خيرنا شرنا. ايه اللي كان خلانا نخش ارض معاد؟ ايه اللي سببت لنا الفضيحة دهيت؟ اسألك يا سيد، بيعاتب ربنا بقلب مكشوف جدا، ماذا اقول بعدما حول اسرائيل قفاه امام اعدائه؟ ما قدرش يواجه الاعداء، ادهم الافا هرب من قدامهم. وما ادى الانسان الطاقة قدام الخطية اللي حول افان الخطية وانهزم منها ودرجته. الدرقة يقول لربنا كده: اسألك يا سيد ماذا اقول بعدما حول اسرائيل شعبك المختار اللي انت اقتنيته بيد عالية بذراع رفيعة حول قفاه امام اعدائه. انا ابنك اللي انت اخترته واسمك القدوس المبارك دعي عليه. انا ابنك اقول ايه بعد ما انهزمت من الخطية وسقطت امام الخطية؟ فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الارض ويحيطون بنا ويقلبون اسمنا من الارض. ماذا تصنع لاسمك العظيم؟ بلما الشعوب اللي حوالينا يعرفوا ان احنا انهزمنا هينطبع في اذهانهم ان الشعب ده ممكن هزمته، سهل هزمته، ما هم وقعوا وانهزموا مرة يبقى هينهزموا مرة ومرة ومرة ومرة. ده كان في انطباع في كل الشعوب والممالك ان اله هذا الشعب اله قوي جبار لا يهزم. وكنا بننتصر زي ما رحاب قالت ان خبركم لما سمعناه زادت قلوبنا. دلوقتي بقى الخبر راح خلاص، بس هزموا فممكن ينهزموا كمان، وايه وكمان، والهيبة والكشية اللي كانت ليهم في قلوب كل الشعوب اللي حواليهم دلوقتي ضاعت. بقى شعب ممكن هزمته. ماذا تصنع لاسمك العظيم؟ مش احنا كانت نصرتنا باسمك العظيم؟ تعمل ايه يا رب لاسمك بقى اللي دلوقتي هيبتدي يهان ويقولوا ان الاله بتاعهم زي بقية الالهة ممكن هزيمتها وممكن الانتصار عليها؟ حقيقة ان يشوع بيعمل نفس اللي احنا بنعمله باستمرار. يشوع هنا بيلقي التبعية على مين؟ على الله. الله انت اللي مسؤول عن الفشل، انت اللي مسؤول عن الهزيمة اللي حصلت لنا، انت اللي اسأت الينا بانك تبتنا ننهزم. جاب الغلط على مين؟ على ربنا. بس كل مرة انا بغلط فيها وبعمل الخطية وحياتي تتدربك وخش في مشاكل وفي متاعب وفي ضيق وفي حزن وفي ألم، روح بصص لربنا: ايه اللي انت بتعمله فيا ده؟ ما انت اللي مسؤول عن كل وجع القلب اللي انا فيه، ما انت اللي عملت كده، اسأت الي ليه؟ رميت الصلب على طول على مين؟ على ربنا. بينما نسي ان مش السبب ربنا، السبب كان في وسطك حرام يا ايه يا اسرائيل. حتى ادم الاول لما غلط رمى الغلط على ربنا: المرأة التي اعطيتني، مش انت اللي اديتهاني؟ انا ما كنتش عايزها، انا قلت لك هاتها، انت اللي اديتهاني. ايه الحية اللي انت عملتيه؟ الحية اللي انت خلقتها هي غرتني، وانا كنت قلت لك اخلقها. انسان باستمرار يلقى تبعية مشاكله وتعبه على الله، وقد يتهم الله ان انت اللي بتسوي الي، انت اللي خليت الظروف اللي حواليا وحشة والمتاعب اللي حواليا جديدة. لا، مش ربنا اللي عمل كده يا حبيبي، انت اللي عملت كده لان في وسطك حرام يا اسرائيل. بدل ما يشوع يقف ويدور ليه ده حصل، الغلط فينا فين، ما عملش كده، لكن القى تبعية الموضوع كله على ربنا. حقيقة ان دي اخطر حاجة تبقى في حياة الانسان باستمرار، ان الانسان بيحزن على نتائج الخطية دون ان يحزن على الخطية ذاتها. اللي بيتعب الانسان في الخطية مش انه اخطأ، المشاكل اللي جرتها الايه الخطية. يشوع ساقط على وجهه، ممزق الثياب، تراب على راسه، مش لان شعبه اخطأ، لان شعبه انهزم بسبب الهزيمة. هو ممزق ثيابه ومنحط في التراب مش لانه حاسس انه شعبه غلط، لا، لان نتيجة الخطية هي اللي باينة قدامه. عارفين شاول الملك لما غلط حق ربنا قال له سموئيل ارجع معايا مش عشان انا تايب لكن بس فقط اكرمني امام اعين الشعب. مش لانه تايب وراجع لربنا، لا ده خايف على ايه؟ على نفسه، مش عايز نتائج الخطية. قايين لما طرق قدام ربنا وقال له ذنبي اعظم من ان يحتمل، مش لانه تايب وحس انه عمل غلط، لكن حس ان عقاب الخطية ايه؟ صعب كبير ما احتملش. فبالتمرار احنا بنتضايق وبنحزن وبنخاف من نتائج الخطية، لكن ما بنفكرش في الخطية ذاتها اللي سببت لنا هذا التعب واللي احزنت قلب الله. بنزرع من نتائج الخطية اكتر من الخطية نفسها، ونخشى افتضاح الخطية نتيجة نتائجها اكتر من ارتكاب الخطية. اللي احنا بنخافه الفضيحة، ما بنخافش الخطية. اللي احنا بنكرهه فضيحة الخطية، لكن ما بنكرهش الخطية في ذاتها. عشان كده بنخسر حاجات كتيرة جدا. احنا عايزين نهرب من نتائج الخطية، لكن ما نهربش من الخطية ذاتها، لان الخطية لذيذة جدا ومحببة الى قلوبنا. زي الطفل الصغير لما يسخن ويعيا، اللي بيحزن الطفل الصغير لما بيعيا مش انه تعبان، انه مش هيقوم يتنطط ويلعب كورة وياكل ايس كريم ويتكسح ويروح الرحلة مع اصحابه، ده اللي بيحزنه، مش انه عيان. نتائج المرض هي اللي بتحزنه، لكن المرض بتاعه مش مهم. لكن الام بتحزن مش لان ابنها مش هيروح الرحلة ومش هياكل ايس كريم ومش هيلعب، هي فاهمة انه بعد شوية ممكن يعمل حاجات دي، لكن اللي بيحزن الام ايه؟ المرض ذاته، التعب ذاته، ان ده بيهد في ابنها. احنا زي الولد بنحزن على نتائج الخطية، لكن الله مثل الام بيحزن لانه بيعرف ان الخطية دي بتهد فينا حاجات كتيرة. احنا باستمرار عايزين نهرب من نتائج الخطية، لكن عايزين الخطية ذاتها، لكن الله يريد ان يخرج الخطية دي من حياتنا. طب نعمل ايه؟ فقال الرب ليشوع في عدد 10: قم، لماذا انت ساقط على وجهك؟ قد اخطأ اسرائيل، بل تعدوا عهدي الذي امرتهم به، بل اخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل انكروا، بل وضعوا في امتعتهم. قوم، انت رمي نفسك كده ليه قدامي؟ رميتك دي مش مظبوطة. بدل ما تترمي قدامي وتقعد تعاتبني وتلقي التبعية عليا، قوم طلع الحرام من وسط شعبك. قوم، قم. لما تحصل مشاكل ومتاعب في حياتك ودربكة كبيرة، ما تقعدش نرمي قدامي وتقول لي ليه انت بتعمل كده وسمحت كده. قوم فتش في حياتك، طلع الحرام في وسطك. حرام، ولا اعود اكون في وسطكم ان لم تبيد الحرام من وسطكم. قوم، تعمليش نفسك مسكين في وسطك حرام. قوم، لماذا انت ساقط على وجهك؟ حاطط وشك في التراب ليه؟ قوم دور على الخطية طلعها. هزيمة في ارض الموعد، هزيمة في ارض الموعد. ممكن بعد ما اخش ارض الموعد انهزم؟ اذا فقدت الصلة بيني وبين الله، اذا انحجبت رؤية الله عني، اذا دخل جوايا الحرام، انهزم حتى لو كنت في ارض الموعد، حتى لو كنت في وسط الكنيسة. قم، لماذا انت ساقط على وجهك؟ وايضا في المعنى الرمزي الجميل، زي ما قلنا ان يشوع كان يرمز للمسيح، اشارة الى اقامة الاب للابن. لما شفع الابن من اجل البشرية ومزق جسده وحط مجده في التراب وانطرح على خشبة الصليب امام تابوت عهد الله، امام الوصية، سمع صوت الاب يقول له قوم. عشان كده تبص تلاقوا باستمرار التعبير اللي استخدمه الاباء الرسل واقامه الله من ايه؟ من اموات. ما يقولوش ان المسيح قام من ذاته، بالرغم ان المسيح كان له القدرة القيام من ذاته، ولكن الاب اقامه من ايه؟ من الاموات. قوم ادي نصرة لشعبك، قبلت الشفاعة دهيت. لكن عشان قبول الشفاعة دي تم لازم تطلع الخطية من وسطك. قد اخطأ اسرائيل، والخطية هي تعديه، بل تعدوا العهد، تعدوا الاتفاقية اللي بيني وبينهم الذي امرتهم به، بل اخذوا من الحرام. شوفوا بل دي يعني عمالين يتزايدوا فين؟ في الخطأ. اخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل انكروا. مش بس خدوا وعملوا خطية، ده المشكلة الاكبر انهم بينكروا، بل وضعوا في امتعتهم، اخذوا نفسيهم، صنعوا لذاتهم، زي ما ادم وحواء حبوا يصنعوا لذاتهم في وقت من الاوقات. تصيران مثل الله، عارفين كل شيء. اصل في تطابق عجيب جدا ما بين خطية ادم وحواء وخطية عخان. كل من الاثنين سبق التحذير لهم في هذا الموضوع. عشان سمع كويس قوي ان كل المدينة محرمة، والله ما تمدش ايدك وتاخد. وقال محوى كانوا عارفين الوصية جدا وحافظينها، لدرجة ان حواء سمعتها وزودت ايه عليها قبل ما تغلط. كانت دوافع الخطية في الاثنين واحد، زي ما كان قال: نظرت، رأيت، اشتهيت، اخذت. زي ما حواء نظرت، اشتهت، مدت ايديها وايه اخذت. وزي ما ادم وحواء حاولوا يخبوا الموضوع بان هم استخبوا في وسط شجر الجنة وحطوا على وسطهم اوراق تين، ايضا عخان خبى كل شيء، محدش كان يعرف. لكن هيخبي قدام مين؟ الله الذي عينيه تخترقان اسطار الظلام. ادم اين انت؟ عخان اين انت؟ وكان الاثنين عقابهم واحد، الموت. فربنا كشف ان الموضوع التبعية مش عليا، مش انا اللي سبب الهزيمة. سبب الهزيمة هو انتم اللي اخدتوا من الحرام، اللي اخدتوا من ناديه. عشان كده مش الحرام بس انك تبني. عخان ابن كرمي ما زناش، ما عملش حاجة يعني فظيعة. ده عخان ابن كرمي كل اللي عمل انه ايه؟ خد مال الله. في كل مرة انا باخد مال الله، باخد من وقت الله، باخد من مشاعر الله، باخد من فلوس الله، باخد من كرامة الله، كل حاجة باخدها من مال الله واخدها احولها لنفسي، هي دي الخطية في حد ايه؟ ذاتها. عشان ما عملش حاجة غير كده، اخد مال الله واداه لنفسه. بل وضعوا في امتعتهم، فلم يتمكن بنو اسرائيل للثبوت امام اعدائهم. يديرون قفاهم امام اعدائهم لانهم محرومون. خدت الحرام، صرتوا مثل الايه؟ الحرام، لانهم محرومون. اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم، لا اعود اكون في وسطكم. طول ما في خطية في حياة الانسان والانسان قافل عليها، مش عايز يسيبها ومش عايز يتوب عنها، لا يمكن مهما عمل انه يتمتع بحضور ربنا. ولا اعود اكون معكم ان لم تبيدوا الحرام من وسطكم. مش ممكن اكون معاكم طول ما في غلط جواكم. في وسطك حرام يا اسرائيل، دي الكلمة اللي ربنا بيقولها لكل واحد فينا. انت حياتك كلها مشاكل ومتاعب وهموم واحزان وفشل، وما انتش قادر تفرح ومش قادر تتمتع باللي معاك، لان في وسطك حرام، في حياتك غلط. مش قادر تشوفني لان في غلط، ومش ممكن اكون معاك الا ما تبيد الحرام اللي في وسطك، اللي في حياتك. طب لي الله يا رب، لا انا عارف ولا انا قادر، لا انا عارف الحرام اللي موجود في حياتي كويس متغافل عنه ومتناسيه ومش شايفه، ولا انا قادر اتخلص منه حتى لو عرفته. ازاي ازاي ابيد الحرام يا رب اللي في وسطي؟ وهنا لابد للانسان ان يسلم ذاته لحكم الله، يسيب ربنا بقى يشتغل فيه، يسيب ربنا هو اللي يعرفه الغلط فين، يشاور له على مكمن المرض، ويسيب ربنا يطلع له هذا الخطأ ويغل هذا الخطأ. ما تخافش يا يشوع، انت خايف على الشعب انه حينهزم وان الحرب هتشتد عليه ويقول ده شعب ممكن هزمته، انت خايف على مجدي وعلى اسمي يا يشوع، ما تخافش على الموضوع ده، انا قادر اني احافظ على الشعب بتاعي، وقادر اني احافظ على مجد اسمي. مش هو ده اللي يضايقك، لكن اللي يضايقك وتخاف عليه الخطية اللي موجودة فين في حياتك في وسطك. يشوع يقول له الشعب انا خايف عليه واسمك انا خايف عليه، قال الشعب ده شعبي انا اقدر اخلصه واقدر اهزم الاف الالاف قدامه، اسمي ده بتاعي ومجدي لا اعطيه لاخر، وانا اقدر احافظ عليه، مش انت اللي هتحافظ لي عليه ومش انت اللي هتدير عليه. لكن المشكلة قوم بقى سلم حياتك عشان الخطية اللي موجودة جوه دي تبان وتتخلص منها. دور على اسباب الفشل، ما تبصش باستمرار لنتائج الفشل، شوف السبب ايه، خلي عندك استعداد انك بعد ما تعرفه انك تواجهه بالشجاعة. ما تعملش زي النعامة اللي لما تشوف الخطر تروح دافنة راسها في الرمل تتجاهل الواقع، لكن اقبل ان ربنا ينور ويكشف لك ويوضح لك الحرام اللي في وسطك بالظبط مهما كان سوءه، ومهما كان هذا الحرام بيمس شيء انت جواك متمسك بيه جدا، لكن سيب ربنا هو يكشف زي الطبيب. علشان يقدر يخفف لابد انك تنكشف قدامه، لابد انك تتعرى امامه. هو مش عايز يكشفك ويعريك لكي ما يفضحك، لكن هو عايز يكشفك ويعريك عشان التعب يزيله والمرض يشفيه. ربنا لما بيفضحنا مش لانه عايز يفضحنا، لما بيعرينا مش لانه عايز يعرينا، لكن لانه عايز يحط ايده على مكان التعب عشان يشفينا فنستطيع ان ننال ملء القوة. لكن طول ما انت هتفضل ترفس ومش عايز تكشف ومش عايز تسيبه يطلع لك الداء اللي موجود جواك وعايز تغطي باستمرار هتفضل تعبان. عشان كده قال له طب ازاي انا مش عارف يا رب ومش قادر اطلع الغلط اللي موجود في حياتي، فيبتدي ربنا يرسم له طريق الخلاص، يبتدي ربنا يرسم له طريق الشفاء. قم قدس الشعب، بدل ما انت مرمي على الارض قوم خد اختبار القيامة. قدس الشعب، قدس الشعب يعني ايه؟ لا مش يديله ورق وقد الشعب ايه، لا انتوب الشعب، نظفهم جسديا ونظفهم نفسيا ونظفهم روحيا. عشان كده قالوا لا انتوب الشعب كله، عشان كده بقول لكم خطيب عخان اللي عملها بالفعل كان واحد، لكن كان كل الشعب محتاج للايه، للتوبة. قوم، التوبة هي اختبار قيامة. قدس الشعب، انا هكمل تقديسهم، قول انت حميهم ونظفهم وقول لهم كل واحد عمل غلط يعترف ايه بيه، وانا هكمل تقديسهم باني انزع الخطية والحرام من وسطهم. كن قدس الشعب، اعمل حاجة، كل الشعب توبه وقل تقدسوا للغد، لانه هكذا قال الرب اله اسرائيل في وسطك حرام يا اسرائيل، فلا تتمكن لثبوت امام اعدائك حتى تنزع الحرام من وسطكم فتتقدمون. حقيقة لقيت ان الترجمة العبرية بتاع كلمة تتقدمون هي تتقربون، تتقربون من كلمة قربان. حتى الشماس يصلي من اجل هذه الايه قرابين المقدسة وتقدماتنا، يعني عايز يقولون بقى قدموا التوبة بتاعتكم دي تقدمة وقربان امام ايه الله. كل المشاكل اللي موجودة في حياتنا، كل التعب اللي موجود في حياتنا، كل الفشل اللي موجود في حياتنا بسبب كلمة واحدة بس، في وسطك حرام يا اسرائيل، لا يمكن ان تتمكن من السجود لان في وسطك حرام. قوم وقدم توبة عن هذا الحرام وانا حنزع الخطية دي عنك. قوم قدم توبة وانا حشيل الغلط، حشيل الحرام ده من حياتك. فتتقدمون في الغد اصباطكم ويكون ان الصبت الذي ياخذه الرب يتقدم بعشائره، والعشيرة التي يأخذها الرب تتقدم ببيوتها، والبيت الذي يأخذه الرب يتقدم برجاله، ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار. لازم يمر في النار بقى هو وكل ما له، لأنه تعدى عهدي عهد الرب لأنه عمل قباحة في إسرائيل. وهو ده مفهوم الخطية. ايه هي الخطية؟ تعدي. الخطية معناها ايه؟ تعدي. الخطية معناها قباحة، لانه صنع تعدي، لانه صنع قباحة في اسرائيل. في كل مرة انا بخطئ انا بصنع قباحة في نفسي، تلك النفس اللي هي اسرائيل قدس لله، انا بصنع فيها قباحة. في كل مرة انا بخطئ فيها انا بتعدى على عهد الله. عشان كده اذا مريت في هذه القباحة وفي هذا التعدي لابد من الدينونة. في ناس بتسأل سؤال، طب يعني هو ربنا كان بهذه القسوة الجبارة انه ياخد عاخان وكل ناديته ويحرقهم؟ مفيش توبة؟ ما زي ما هنشوف عاخان قال انا اخطأت، ما هو تاب وايه واعترف بخطيته، ليه ربنا يموته؟ عايزين تعرفوا ليه؟ تعالوا نكمل. فبكر يشوع في الغد. حقيقة لو فيكم ناس صحيين تلاقوا ان كلمة بكر يشوع دي مفيش اصحاح الا تتذكر مرة ومرتين. كان يشوع باستمرار ده حرام، يعني بيصحى بدري باستمرار، كل شوية عمال يبكر يبكر يبكر. وقدس اسرائيل باصباطه، يعني خدوا بالكم مين تقدس من ضمن الموجودين، مين اللي تقدس في وسط الاصباط؟ عاخان. عمل نفسه ان هو كمان ايه تقدس. هو كان مفروض عاخان لما قال لي كل واحد تقدس كان مفروض يتحرك ايه ضميره ويقول انا اللي غلطت، لكن هو عمل زي الكل، انا اتقدست زيكم اهو. شوفوا خطورة الموقف، ان ربنا بيدي للانسان فرصة انه يتوب ويتقدس، فيقوم الانسان يعمل الموضوع ده شكلي من غير ما يتوب ويعترف بايه بخطيته فعلا. يقول له خلاص بقى مادام انت عايز تستمر في كده هيجي وقت تفضح فيه. كان قدامك فرصة انك تتقدس واديتك، وابتدى ربنا ياخد سبت سبت وعشيرة عشيرة وبيت بيت وعيلة عيلة وراجل راجل كل ده، وعشان قاعد ايه مستني ساكت. عشان تعرف ان ربنا ما ظلمهوش وان ربنا ما كانش قاسي، لكن ربنا اداله فرص كتيرة جدا. من اول لما رجع عكاب ابن كربي من حرب عاي وقابل قرايب الستة وتلاتين واحد اللي ماتوا، تخيلوا لما كان يبص في شكلهم، ده انت اللي كنت السبب في موت الايه 36. طمش. الهزيمة اعلنت بسبب خطية، ما قالش ان انا اللي غلطت، يسوع قال للشعب تقدس، قام وتقدس معاهم، ما قالش ان انا غلط. فضل ربنا يختار الصف، كان عارف ان صف يهوذا. طب يقول ده العملية ايه قربت يعني، ده اختار الصف الايه الصح. فكان ممكن يقول يعني ممكن تخيب مع ربنا، تيجي يمين كده ولا شمال والواحد يفلت. طب اذا كان الصف جه صح والعشيرة جت صح والبيت جت صح، تستنى لحد ما يجي على اسمك انت. عشان كده ربنا اداله فرص كتيرة لكن هو ما استغلش ولا فرصة. فاخذ صوت يهوذا ثم قدم قبيلة يهوذا فاخذت عشيرة الذارحين. تعرفين ان يهوذا لما اتجوز ثمار خلف اثنين، فارس وذارح. ثم قدم عشيرة الذارحين برجالهم، فاخذ غبدي فتقدم بيت برجاله، فاخذ عكان ابن كرمي ابن غمدي ابن ذارح من صوت يهوذا. فقال يشوع لعكان يا ابني. يشوع هنا في ترفق العجيب انه ما زال يدعي عكان ايه ابنه، ما سبهوش بقى وداله، قال له يا ابني. وهو الله الذي رمز للمسيح اللي بيترفق بكل انسان وما زال يدعو حتى الخاطب انه هو ابنه. يا ترى اصل مشكلة عكان ده، هل كانت الخطية اللي وقع فيها هي مجرد تجربة فجأته فصدمته وقعته، يعني جت حاجة سهو كده، ولا كان في حياة عكان استعدام باستمرار انه هو يميل للايه للشهوة؟ ده اللي بيقوله يعقوب الرسول، ان كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من ايه من شهوته. فوقت كتير بنتهم الظروف ان التجربة دي لاسباب خارجية احنا سقطنا فوقع الامر، لا هي لاسباب ايه داخلية، ان احنا كنا عايزين كده من زمان. مش التجربة فاجئتنا فوقعنا، لا دي كانت رغبتنا من زمان. عشان كده يكمل يعقوب آية لطيفة يقول الشهوة اذ حبلت تلد خطية، والخطية اذ كملت تنتج موتا. خدوا بالكم من هذا التعبير لانه تعبير صعب صعب قوي. الخطية ما بتتولدش في لحظة، ده في فترة حبل، حبل يعني 9 اشهر، في فترة تنقضي وتمر قبل الولادة. الخطية كده يعني في فترة حمل وتفريغ، ما بتبقاش وليدة لحظة، دي وليدة حبل مدة 9 اشهر فضلت جوه الانسان. انسان عايز كده عمال يربي الخطية دي جواه لحد ما هتيجي اللحظة تتولد. واذا كملت، كملت يعني ايه نضجت، والنضج ده بيحتاج وقت، تنتج موتا. عشان كده ربنا مش اول ما الخطية بتتولد بموتنا، لا ده بيستنى كده لما يعني تنضج في حياتنا، اذا نرجت تنتج ايه موتا. ده اللي حصل في حياة عكان، كان جواه الحبل حمل بيها فولدها، واستنى بيها فترة وربنا فضل مستني عليه لحد ما نضجت فانتجت ليه موت. لكن ساعة الحبل لو قال لا مش عايزه وسقط الحبل ده، او ساعة النضوج قال غلطت باني عملتها وقام وتاب وقدس نفسه فعلا، ما كانتش انتجت موت. عشان كده ما هياش كانت وليدة الظروف الخارجية، دي كانت حاجة جواه ما فاجئتهوش في لحظة، لكن دي كانت حاجة جواه داخلية. يا ابني اعطي الان مجدا للرب اله اسرائيل، واعترف له واخبرني الان ماذا صنعت. اعطي مجدا لاله اسرائيل. لو عايزين تفهموا بقى كرامة التوبة ومجد التوبة، ان في كل مرة انا بأتوب وبعترف فيها بأعطي مجد المين لله. شوفوا حلاوة التوبة قد ايه. عشان كده بالرغم ان التوبة دي عمل الاشرار، مفروض يبقى عمل الاشرار، الا ان الاباء القديسين لما لقوا في التوبة دي من كرامة ومن مجد، خلوا التوبة دي حياتهم الايه اليومية، يعيشوها كل يوم عشان يعطي مجدا للرب. واعترف له. ملوش اعترف لي، اعترف ايه له. عشان كده اعترافه قدام يشوع هو رمز اعترافنا امام الكاهن، لكن في واقع الامر هو اعتراف لمين؟ لله ذاته. اصل كان ممكن عشان ابن كرمي لو انكر ولا انا ما عملتش كده، يبقى الله هنا يبان ان هو ايه؟ ظالم. ولو كان مات ورجموه كان يفضل شهيد، يعني انه مات ايه؟ ظلم. لكن عشان فعلا اقرب ايه؟ بخطيئته زي ما هنشوف. اعطي الان مجدا للرب اله اسرائيل واعترف له واخبرني الان ماذا عملت، لا تخفي عني شيء. فاجاب عكان يشوع وقال حقا اني قد اخطأت الى الرب. اعترف فعلا انما غلطان، بس للاسف كان الاعتراف ايه؟ متأخر جدا جدا جدا، بعد ما ربنا اداله فرص كتيرة، واداله فرصة انه يتقدس، واداله فرصة انه ممكن يعلن، لكن تأخر زمان التوبة المحدود. وان كان بعض الاباء بيقولوا ان يمكن اعترافه ده ينجيه من النار الابدية، لكن عقاب الخطيئة بالجسد كان لابد ان هو ايه؟ ياخده. قد ينجو من الهلاك الابدي نتيجة اعترافه اقراره بالخطأ واعطائه مجدا لله، لكن عقاب الجسد كان لابد ان هو ياخده. ما نعرفش هو راح فين، لكن اللي نعرفه انه تأخر كثيرا جدا. زي فرعون كان ياخد الضربة يقول ايه؟ اخطأت، لكن يرجع يقسي قلبه. يا ترى لو كانت اتيحت لي فرصة للحياة كان عمل ايه؟ ما كناش نعرف، ده اللي يعرفه ربنا. اني قد اخطأت الى الرب اله اسرائيل وصنعت كذا وكذا، رأيت في الغنيمة. هذه اول مرحلة للخطية، رؤية. زي ما حواء رأت الشجرة، رأيته في الغنيمة رداء شنعاريا. شنعاريا شنعار دي كانت بلد بالقرب من بابل، مشهورة بالثياب الثمينة جدا الغالية. نفيسا ومئتي شاقل فضة ولسان ذهب وزنه 50 شاقل. خد الغنيمة دي لما شافها استهيتها، رأت الشجرة فإذ هي شهية للنظر وجيدة للإيه؟ للعيون. رأى فاشتهى فأخذ. دول مراحل الخطية، رؤية شهوة فعل. وأخذتها وها هي مطمورة في الأرض في وسط خيمتي والفضة تحتها. للأسف خدها لكن ما قدرش يتمتع بيها. كان مصيرها فين؟ دفنها في الطين، في التراب، في وسط الخيمة، في وسط حياته. مسكين الانسان في كل خطية بياخدها ويشتهيها وياخذها، مصيرها في النهاية هتتحط فين؟ في الطين. الجسد ده اللي عايز يزني، واللي عايز يتنعم، واللي عايز يتلذذ، واللي عايز يشتهي، كله كده على بعض، ومهما خد هيتحط في الاخر فين؟ في الطين، فيطمر في التراب. مسكين انت يا انسان ان كل شهوتك ستوضع في التراب. بنقعد نتحرك على الخطية ونتحرك بالشهوة، ولكن مصير كل ده في الطين. خدهم يا عيني وما قدرش يلبسها ولا قدر يصرف منها. قد يكون لبسها كده في وسط الخيمة وقعد يتفرج على نفسه، لكن ما قدرش يعمل بيها حاجة. لابد ان تطمر بالرغم من نفاستها، وبالرغم من جمالها، وبالرغم من غلو ثمنها، لابد انها توضع في الطين، مطمورة في وسط خيمتي. الرداء ده رمز للجسد، كل شهوات الجسد تتحط في الطين. والفضة دي باستمرار عارفينها انها رمز لكلمة الله، لخد كلمة ربنا ومعش بيها وحطها في الطين. والذهب ده هو كل ما هو سماوي، ورقم 50 ده رقم الحرية زي ما احنا عارفين. لكن الانسان استغل الحرية اللي بيقول عنها بولس لا تصيروا الحرية فرصة للجسد. اللي استغل الحرية ايه؟ غلط. دي الخطية لحياة الانسان. فارسل يشوع رسلا فركضوا الى الخيمة، طلعوا جري بسرعة عايزين يطهروا اسرائيل من تلك الخطية. واذ هي مطمورة في خيمته والفضة تحتها، كان مصيرها في الطين. العجيبة ان عخام ابن كرمي اللي عمل نفس الخطية دي هو عخام ابن كرمي اللي كان من يومين ثلاثة بيلف حوالين اسوار اريحة، واسوار اريحة سقطت ايه بلفته. هو اللي اشترك في الحرب المقدسة، هو اللي كان عدو في جماعة الله، هو اللي سرق واخذ من الحرام. من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. عشان كده ما تستعجلوش، ممكن واحد فينا من ضمن اللي موجودين في الكنيسة واللي كان ممكن يخرج شياطين باسم المسيح زي يهوذا بطلع شياطين باسم المسيح، لكن فقط. فاخذوها من وسط الخيمة واتوا بها الى يشوع والى جميع بني اسرائيل وبسطوها امام الرب. فرشوها كده قدام مين؟ ربنا. وما اجمل انك تطلع الحرام اللي موجود في حياتك وتفرده قدام ربنا، تبسطه كده على المكشوف امام الله. لا اعود اكون في وسطكم ان لم تبيد الحرام في وسطك. حرام يا اسرائيل، طلع اللي مستخبي وحطه قدام ربنا. لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. فاخذ يشوع خال ابن ذارح والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له. اصلا هو كمان محرم لانه عايش فين؟ في الحرام. وكل اللي ليه زقق بقى زي اريحة بالضبط، ينبغي انه يحرق بالايه؟ بالنار، لانه دنس نفسه ودنس الخليقة معاه. عشان كده سقوط الانسان ما سقطش لوحده، لكن كمان اسقط الخليقة ايه؟ معاه، لان هو طاد الخليقة. فخد كل اللي ليه. تقولي طب ولاده ذنبهم ايه؟ مش حكاية ولاده ذنبهم ايه، احنا عارفين ان النفس التي تخطئ هي تموت. لكن ولاده كانوا عارفين لانه خد الحاجات دي فين؟ في وسط الخيمة امامهم، ومحدش قال واعترف، وكانوا سبب هزيمة. فكان لابد من الابادة كلها، زي ما ورثوا منه الخطية، زي ما الواحد بيورث من ابوه ميراث مادي، بياخد منه غنم وبيوت واملاك واراضي، ايضا هم ورثوا منه الخطية. وفقوا انه يخد الذهب والفضة والرداء الشنعاري ويغطوها ويطمروها في وسط الخيمة بتاعتهم. عشان كده قد يكون ليهم هلاك الجسد، لكن النفس التي تخطئ هي التي تهلك. لكن اين خلاصهم الروحي؟ ده حاجة بقى بينهم وبين ربنا، ما نعرفش ظروفها ايه. وجميع اسرائيل معه وصعدوا بهم الى وادي عخور. فقال يشوع كيف قدرتنا يكبرك الرب في هذا اليوم، لان كنت سبب هذا التكبير، يكبرك الرب في هذا اليوم. فرجه معه جميع اسرائيل بالحجارة واحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة، واقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة الى هذا اليوم. فرجع الرب عن حمو غضبه، ولذلك ضايا اسم ذلك المكان وادي عخور الى هذا اليوم. كان حكم قاسي، لان ربنا عايز يوري بشاعة الخطية، ان الخطية خاطئة جدا، لكن ما هوش حكم ظالم. لانه شاف عمل ربنا معاه قبل كده، وربنا وقع قدامه اسوار اريحة، وربنا نصره، وربنا اداله فرصة مرتين وثلاثة واربعة، وربنا قال له قوم اتقدس، لكن هو رفض كل ده. عشان كده ربنا ما ظلمهوش، بالضبط زي حنانيا وسفيرة. زي ما قلنا ان سفر يشوع ده هو رمز لسفر اعمال الرسل، بنشوف بعد تأسيس الكنيسة على طول قصة حنانيا وسفيرة اللي كذبوا على الروح القدس واشتهوا وخبوا الايه لنفسهم، فكان ايضا لنولتهم عقاب شديد جدا ان هما الاثنين ماتوا. لان ربنا عايز يقول لنا ان ما يكونش هناك مناقشة مع الخطية او مهادنة مع الخطية، بيد الحرام من وسطك، مفيش تفاوض، مفيش فرصة، الحرام يروح. ولان عاخان اصر على الحرام وصار من الحرام فكان لابد ان يباد. مفيش اي تعايش مع الخطية، مفيش اي تعايش مع فكر للخطية، مش حاجة اسمها نتفاوض نتفاصل، طب نخلي الحتة دي، لابد ان الحرام يباد. ما انتش عارف، ما انتش قادر، حطه هو يبيد ذلك الحرام من وسطك. عجيبة قوي ان احنا نشوف في سفر يشوع تذكارات كتيرة، بس في فرق بين تذكارات للمجد زي الحجارة اللي نصبها في الجلجال، وبين تذكار التكبير والخيانة والنحس. عشان كده يسموا هذا الوادي وادي عاخور، كلمة عاخور يعني النكد او التكدير او النحس، وادي التكدير والنحس والخيانة والغدر والاضطراب والانزعاج بسبب الخطية، هي اللي سبب في كل التعب اللي موجود في حياتنا. لكن في رجاء حلو قوي قوي اختم بيه، نطلع سفر هوشع اصحاح 2 يورينا وادي عاخور ده اللي هو وادي التكدير والاضطراب، ربنا مستعد يعمل فيه ايه.